بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. أليس هناك شيخ قسم سادس في المحظورات باعتبار الفدية؟ كيف؟ أليس هناك قسم خامس؟ ما هو؟ بالنسبة للجماع قبل التحلل الأول، الشيخ ذكر فيه أنه يفعل أمرين، الأمر الأول فدية وهي شاه، والأمر الثاني أنه يخرج إلى الحل فيحرم ثم يرجع ليطوف طواف الإفاضة محرما، هل يعتبر نوعا خامسا؟ نعم قد يكون، لأن ما فديته ذبيحة وهو الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل. نعم هذا صح. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: امرأة ذاهبة غدا إلى مكة مع زوجها في مجموعة وأتتها الدورة اليوم، فما حكم إحرامها علما بأنني النية بالتمتع؟ هي تبقى على تحرم من الميقات، تغتسل ثم تحرم وتلبي وتبقى على إحرامها وتبقى في مكة إلى أن تطهر، وما زال الوقت يعني مبكر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها، تقصر وتكمل العمرة. نعم. يقول السائل: هل رغيبة الصبح نصليها في المسجد أم نصليها في المنزل؟ إذا صليت في المنزل أفضل، لأن السنن أداؤها في البيت أفضل، وإذا خشيت أن تفوتك الصلاة وأتيت ومن أجل الاحتياط للصلاة ثم وجدت فراغا وصليت في المسجد فلا بأس. يقول السائل: هل التزام الملتزم خاص بالطواف، ومتى يكون، قبل الطواف أم بعده؟ ليس هو خاص بالطواف، وكان فعله بعض الصحابة، وذكره شيخ الإسلام في منسكه أنه لا بأس به، بعض العلماء يرى أنه ليس فيه دليل يدل عليه. نعم. يقول السائل: إذا لبست المرأة القفازين أو النقاب عمدا فهل عليها فدية؟ نعم، إذا تعمدت من غير حاجة، لبست القفازين أو النقاب من غير حاجة فإن عليها الفدية وكذلك الإثم، وأما إذا كان لحاجة فليس عليها شيء، ولكن الأولى لها أن لا تستر يديها بالقفازين، كذلك وجهها أن لا تستره بالنقاب ولا البرقع. نعم. قول السائل: ما حكم لبس الكمامة على الأنف والأذن؟ والله بعض العلماء يمنع من ذلك لأن فيها ستر لبعض الوجه، وبعضهم يرخص في ذلك، والاحتياط هو ترك الأمور المشتبهة. نعم. يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي لكل أفراد الأسرة مثل الأضحية، أو كل شخص له هدي؟ الأضحية يكفي أهل البيت أضحية واحدة، أما الهدي للمتمتع والقارن كل من حج متمتعا أو قارنا يلزمه هدي. يعني إذا كان معه أسرته وكلهم متمتعون كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه هدي. لو كانوا عشرة كل من حج متمتعا أو قارنا يلزمه هدي. يقول السائل: ما حكم من يمسح بيده على وجهه وصدره عند الانتهاء من الدعاء؟ هذا غير ثابت وغير مشروع، وإذا ظن أن فيه فضيلة يخشى أن يدخل في البدع، هذا غير مشروع، لا يمسح وجهه ولا صدره، وإنما يدعو، يرفع يديه ويدعو ولا يمسح يعني وجهه ولا صدره ولا الأرض. نعم. ينبغي تجنب الأمور المحدثة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل يريد أن يدعو الله من بلد آخر عبر الجوال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟ كيف؟ رجل يريد أن يدعو الله من بلد آخر عبر الجوال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، ولو كان مشروعا ما يصح بالجوال، يعني اللي يدعو بالجوال عند الكعبة كالذي حضر عند الكعبة، هذا غير صحيح. ثم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع لمن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر العلماء أنه إذا تمت زيارته عليه أن ينصرف إذا أراد الدعاء أو الصلاة إلى مكان آخر، حتى لا يظن أنه صلى ولو لم يقصد ظن أنه صلى عند القبر. لا تجوز الصلاة في المقابر. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة حاط به المسجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينصرف إلى ناحية أخرى من المسجد ويصلي ويدعو. وأما هذا صاحب الجوال هذا مخطئ مرتين، مرة ظن أن الدعاء عند القبر مشروع، هذا غير صحيح. مرة ثانية ظن أن الدعاء من الجوال من مكان بعيد كالذي حضر للمكان، وهذا أيضا خطأ آخر. نعم. وجد بعضهم أيضا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عبر الجوال، كل هذا غير مشروع. إذا جاء صاحبه أمام القبر يتصل عليه ويقول له سلم أنا الآن أمام القبر، فيه ما هو أفضل من الجوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. ملائكة أوكلهم الله عز وجل بتبليغ السلام، أما الجوال قد ينقطع الإرسال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع الجوال، وإنما الملائكة الذين ألفهم الله عز وجل بتبليغ السلام. ينبغي لنا الاتباع وترك هذه البدع والأمور المحدثة. الدين ما هو بالعقل ولا بالرأي ولا بما تزين النفس، الدين اتباع، ومن أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم. ولا يجوز أيضا لإنسان أن كل ما أوصي بشيء يفعل، قل سلم لي بالجوال وافعل كذا وافعل كذا، لا، ينبغي له أن يسأل أهل العلم. يقول متى يمكن أن يعتمر مرة أخرى إذا اعتمر من الميقات أول مرة عمرة عن شخص آخر، هل بين العمرة والحج أو بعد الحج؟ إذا كان في مكة لا ينبغي له أن يعتمر، إذا دخل مكة بنسك العمرة فليس له أن يرجع مرة ثانية ويأتي بعمرة. أما إذا كان يقصد أنه أتى بعمرة مثلا وخرج إلى المدينة لحاجة أو لجدة أو لغيرها ثم أراد أن يحرم بعمرة مرة ثانية فلا بأس. والصحيح أنه ليس هناك وقت محدد بين عمرة وأخرى، إلا أن العلماء قالوا ينبغي له أن يراعي الوقت الذي ينبت فيه الشعر، لأنه تقصير أو الحلق من النسك في العمرة، فينبغي له أن ينتظر حتى ينبت شيء من الشعر. نعم. يقول السائل هل هناك موعد محدد لذبح الهدي؟ ففي حالة الهدي بالوكالة عن طريق بنك الراجحي فهل يمكن من الآن أم ضروري ننتظر حتى يوم النحر؟ وقت الذبح كما بين المصنف يبدأ بيوم النحر ويمتد يعني إلى أيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق، هذا كله وقت للذبح. وأما إذا وكلت البنك خلاص لا تشتغل به، إذا وكلت البنك فهم يتكفلون بالذبح في الوقت الذي يعني هو منظم له، وأنت برئت ذمتك بهذا. ممكن يشتري الآن القسائم يشتريها من البنك. نعم. يقول في العام الماضي تم نقل النساء يوم النحر إلى مكة ولم يمكثن في منى أيام التشريق، هل عليهن فدية؟ علما بأن سبب نقلهن إلى مكة هو ضيق الخيام واختلاط الرجال بالنساء. إذا كان نقل النساء لحاجة ولضرورة لا بأس، وأما إذا كان لغير حاجة فإن هذا لا يجوز، والمبيت يجب على الرجال والنساء في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وأما الليلة الثالثة فمن تعجل فلا إثم عليه. أما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يجب على الرجال والنساء المبيت، فهذا ينظر في سبب نقل النساء هل هو لحاجة وضرورة أم لا. أنا لا أفتي بشيء، لكن ينظر هل هذه حاجة ضرورية وعرض لهم عارض ووجد اختلاط بين الرجال والنساء، أم أنه مجرد يعني استغلال للحجاج، فالذي تكفل بهم ما استطاع أن يؤمن لهم شيء، فهذا قد حتى يتحمل يعني شيء من الإخلال بحجها الحجاج. نعم. هذا ينظر لسبب نقل النساء، إذا كان لحاجة فإنه ليس عليهن شيء، وأما إذا كان من غير حاجة فعليهن الإثم والفدية. نعم. شيخ، عند الحاجة إلى الخروج من منى، هل يلزم أن يكون الحاج في أقرب مكان إلى منى، أو له إذا لم يجد مكانا في منى أن يذهب إلى أي مكان في مكة ولو بجانب الحرم؟ لا، اتقوا الله ما استطعتم، يعني ينبغي له أن ينتقل إلى أقرب مكان إذا وجد ما يعني مكانا يليق به، أما إذا لم يجد مثلا خيام ما استطاعوا يتضررون بذلك، ينتقلون إلى أقرب مكان فيه مكان إقامة يتناسب معهم. يقول: هل تغيير ملابس الإحرام يستوجب تجديد الإحرام من الميقات؟ هل تغيير ملابس الإحرام يستوجب تجديد الإحرام من الميقات؟ لا يلزم. إذا أحرم ومر بالميقات ثم ذهب إلى مكة وأراد أن يغير الملابس أو في الطريق، فلا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. يقول السائل: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة، وعلى من يكون الطوافان؟ طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. طواف القدوم من أتى وهو قارن أو مفرد فإنهما يطوفان طواف القدوم، ولهما أن يسعيا للحج أو يؤخر السعي، وأما المتمتع فيطوف لعمرته. فطواف القدوم هو سنة للمفرد وللقارن، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج يجب على الجميع، المتمتع وعلى القارن والمفرد. عرف لنا الهدي والفدية. الهدي هو ما يجب على المتمتع والقارن، وأما الفدية فهي متنوعة مثل ما ذكرنا، ففدية الأذى هو مخير بين ذبح شاة وبين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فهذه تسمى فدية أذى، أو فدية ارتكاب محظور مثل البدنة لمن جامع، أو الشاة لمن كان جماعه بعد التحلل الأول، هذه تسمى فدية لارتكاب محظور. وأما الهدي للمتمتع والقارن فالصحيح أنه دم شكران وليس هو جبر لخلل، بخلاف الفدية فإنها جبر لخلل، والفرق بينهما أنه يأكل من هدي التمتع والقران ومن الأضحية، ولا يأكل من الفدية التي تكون لارتكاب محظور أو لترك واجب. يقول السائل: في قول الشيخ رحمه الله: ولا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، يقول: والمعلوم أن الاختلاط وارد أثناء المناسك، فكيف تجمع بين الواجب الذي هو كشف الوجه وبين تغطية الوجه؟ إذا استمر بقاء الرجال فتغطي وجهها، الحكم معلق بعلة، فإذا وجد الرجال ولو كان طول الوقت، إذا وجد الرجال تغطي وجهها، لكنها إذا ذهبت إلى الفندق مثلا أو إلى الخيمة التي ليس فيها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها. بالنسبة للسؤال عن اليدين، هل بعد الدعاء هل يمسحان بالوجه؟ يقول هذا السائل: إذا قرأ القرآن وجعله رقية شرعية ومسح به على رأسه وباقي جسده، فما الحكم؟ مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء غير ثابت ولا ينبغي، وأما الرقية مثل أن يرقي وينفث على يده ثم يمسح رأسه أو بقية البدن فلا بأس، لأن الأصل في الرقية أنه يقرأ ثم ينفث على مكان الألم، فإذا كان الألم في رأسه فقرأ ثم نفث في يديه ومسح رأسه فلا بأس. يقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر الأسود، فكيف ذلك؟ أنا ما أعرف أنه سجد على الحجر الأسود، والمشروع هو تقبيل الحجر الأسود، وأما السجود فهذا غير مشروع. يقول السائل إذا أراد الحاج التمتع من المدينة ودفع قيمة الهدي في المدينة قبل خروجه، فهل يعتبر ذلك كمن ساق الهدي معه؟ لا، وإنما هذا وكل من يشتري الهدي، هذه وكالة وليس كمن ساق الهدي. نعم، بارك الله فيكم. نعم، غدا نتوقف عن الدرس لارتباطي بمحاضرة في الجامعة، ونستأنف الدرس بعد غد إن شاء الله.